في تونس خرجوا، في ليبيا خرجوا، في مصر هذا شوف مصر الآن، لا ونزلوا جبريل ونزلوا الملائكة ما خلوا أحد، وجابوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا جابوه في مصر. أعيتهم الأدلة، أعيتهم الحقائق، أعيتهم النصوص، خالفتهم النصوص، بيّنوا أنهم على وجه المعارضة الشديدة بين النصوص الشرعية، فراحوا إيش في المنامات والخيالات، شفنا في المنام وجانا جبريل سلمنا عليه، سلمنا على جبريل، وجبريل قال ديروا بالكم على مرسي، خذوا بالكم على مرسي. الله أكبر، جبريل صار يتكلم باللهجة المصرية، النبي صلى الله عليه وسلم تكلم باللهجة المصرية، مصيبة مصيبة يا أخوان، هذه كلها مصائب نحن سببها، والله نحن سببها. نعم.